والمخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس. فلو طرح ثوبا على كتفيه فلا شيء في ذلك. فالممنوع هو المصنوع على قدر الأعضاء من لباس المخيط أو لباس معتاد.